ماكل أي فردان مليان ورشيد عاقبته طيب ولا يتغير بالأهواء ولا يتغير بالأزمنة ولا بالأشخاص. قيل لعبد الله: كنت على بيعة عبد الملك، كنت على بيعة يزيد، ثم صرت على بيعة فلان، ثم صرت على بيعة فلان، لا ندري على أي بيعة تكون. قال: نحن قوم رهم. رهم معناه مبايعين على طول في البيع. قلب دم على قلب دم على قلب دم على. قال: نحن مع ابن غلب. زين زين سكير الزود زي كل الزود راي ضعيف دائما شنو مع الزور الغالب مع الزور المقتدر. لا غلب دي مشكلة. غلب دي معناه المغالبة والتي فيها البطر والنشر. لا الغلب بمعنى انتصر، وكان له شوكة وكان له سلاح يخشى إذا خرج الناس إليه وخرج الناس عليه تقع فتنة تشفق فيها الدماء وتنتهى فيها الأعراض. واحد جاء لنعيم ابن مسكين ونعيم السلام قال: الحجاج ما شأنه؟ فقال: استغفر الله. فقال: يا أبا عبد الله، الحجاج ما شأنه؟ قال: كف عني. فذهب خلف المسجد، فلما قضى صلاة العصر قال له: يا أبا عبد الله، سألتك عن الحجاج فلم تجب، إني سائلك عن عبد الله بن الزبير. قال: فانشرح وجهه. من كان الصغير استمشت لشنو؟ لمن ليس في عنقه له بيع. هي زون عادي يعني عبد الله الزبير ولا ابن عمر زون عادي من الناس في العمل. قال: ما باله؟ لكن وش معه؟ لا باله. قال: انه خرج واعتصم بالحرم ولاد به. مع من يقاتل؟ معه او مع عبد الملك؟ قال: تستوصين؟ قال: قال: قاتل مع إمامك عبد الله. قال عبد الله بن الزبير: قال: صاحب رسول الله؟ قال: نعم. قال: وهو في الحرم؟ قال: نعم. قال: إنما يقاتل مع الأئمة. ومن عين بعلاك عبد الله بن الزبير عبد العين والراس عادي كذا. قال: من خرج علينا قاتلناه. هذا العهد الذي اخذناه عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد منهم. وكان يومئذ ضعيفا. قال: لو كنت قويا لفعلت بسيفي هكذا حتى افرق الجمع عن عبد الله فأستوصيه بالله وبعهد رسوله. قال: لا، من أصل فاضرب بسيفي إذا قال لمن أصل أكف عن قتله فأستوصيه بعهد رسوله. يقول: أنت صاحب الرسول وأنت أفضل منا. ما هو عهد رسول الله مع أئمة اليوم؟ أيقاتل ويقبل عليهم؟ قال: فإن أجابني بشيء من سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيح له قتال الحجاج قاتلتها، وإن لم يأت بينة قال زجرته أو نحو من هذا. السلف عهد واحد من أهل واحد في سائر أوقات السائر. نعم. اقرأ. باب الإيمان والعمل. وقال تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها

للعلم وهو طيب ولا يرد مواطن الفتن الريب هذا حال الوقت والعلم وكل انسان هيك له حال كذلك. عشان كده الشيخ ابن عثيمين يقول الجواب عن السؤال النسبي جوابه ليش ليه لانه ليس بالضروري ان يكون الجواب لا او نعم يجوز لا يجوز الامور ايش نسبيه ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام يختلف جوابه في افضل ايش الاعمال ياتي رجل من الباديه يقول يا رسول اي الاعمال احق الى الله يقول الصلاه والسلام جاء من الباديه قدام جبل وايش وغنم حتى الناس يقولوا بالصلاه ما يضيع عليه والصلاه اذا ضاعت الصلاه ضاعوا ما اخذوا منه صح ومعاليه عند هذا في النار وعليه صحيح الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الأعمال إنما تتفاضل تفاضلاً من حيث درجات الحديث في الشريعة وتتفاضل من حيث إيش القائم به فيكون مثلا لبعض الأعمال فضل على بعض الأعمال لكن لا يلزم ذلك الفضل الكلي أن يكون فضلا مطلقا في كل حال وفي كل مكان وزمان فمثلا الصلاة في أشرف الأعمال بعد الشهادة انتبهتم لكن يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يلاقي الأعداء عن أي أعمال أفضل وقال له هذا ليس جيدا حتى تشد على الأعمال يعني هم يصلوا أفضل وليس هم في ايش تقارب الأعمال لكن طريقهم في تقارب الأعمال لكن القليل من أحاديث الرسول عليه السلام في تفضيل الأعمال على سبيل العموم هذا قليل نادر حتى جزم بعض العلماء أنه ليس هنالك حديث في تفضيل شيء على سبيل العموم فقط لا لأنه ليس هنالك عمل فرض على سبيل الإطلاق عمل سبيل الإطلاق ورد في بعض الأحاديث النادرة منها قول الرسول أفضل ما قلته أنا ومن قبل لا يشاء هذا تفضيل على سبيل على العلم والقصد لكن هذا لا ولذلك نفعه بعضه ورثته بعض لكن اغلب ايش التفضيل نسبي لكن في القران تفضيل مطلق لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعده وقاتل وكل وعد الله هذا افضل عائشه والخطيبه ابن تيمية قال على التفضيل ليس من مسائل الرسول قال عائشة أفضل عائشة باعتبار وخليل باعتبار باعتبار بداية الإسلام أفضل خليل وباعتبار النهاية أفضل عائشة فإن عائشة حملت علما كثيرا مباركا للأمة لم تحدث به خليل فهي أفضل بداية ومن جهة الجهاد والصبر والاكتساب وكفة على رسول الله بالمال وبالنفس خليلة فهذه لها فضل عن الجهة وهذه لها فضل عن الجهة وهذه لها قصور من جهة وهذه لها قصور من جهة يقول شيخ الإسلام تيمية ومن استقام على التفضيل على هذا الوجه سلم من الخطأ والزلل والخطأ وإلا فإنه يعني فيفضل من ليس بأفضل في الإمام أحمد أفضل معاوية ولا عمر بن عبد العزيز النظر إلى الأعمال والجهاد والسيرة الحميدة والزهد والعبادة وعمر بن عبد العزيز له مقام كبير ومن نظر نظرة طائفة إلى مجموعة كل النبي معاوية من جهة صحبته النبي صلى الله عليه وسلم قال معاذ، ولذلك قال الإمام أحمد لم يقدر التراب دخل من يقدر معاذ ومن جهة معاذ الله أفضل من ملء الأرض من مسلمين حمر الله عليه وسلم. وشو عبد الله بن عبد من ملء الأرض حمر قال الإمام ابن القيم لأن الصحبة حسنة لا تعادلها بل تطيش في جميع الحسنات. بس حب المعارض والصحبة وآل الحسنات الكثيرة كتابة أولي الوحي تربيه كونه كان في قلب المؤمنين كان في بيت أم حبيبة وكان يؤمن الرسول صلى الله عليه وسلم بالليل وربما بات في سريرها حتى جاء يتكلم بالظلام وقال من هذا؟ قال معاوية كف. فشرب معاوية من السريرة قعدت في يعني ملازم للرسول عليه الصلاة في بيته والرسول يلاعبه بقوله كف ومع ذلك هذا كف نفسه بلوضع في ميزان وحسنات عمر بن عبد العزيز في ميزان 12 تختلف عندهم دائما الرتب الكلية والمجموعة الكلي ولا ينظر إلى الحسنات المفضلة على المرتبة الكلية. جزاكم الله خير وبارك فيكم. أيها بالنسبة للجلسة يا أخوان كلمة وقف التسجيل ليتين. نحن إن شاء الله قررنا بالنسبة للدرس يتحول من يوم الأحد إلى يوم الجمعة. يوم الأحد يتحول إلى يوم الجمعة. يعني الجمعة كان يوم الدرس والله والذي هو Gracias.